بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. بدأنا في باب المجاز، انتبهوا معي، بدأنا في باب المجاز عبد الرحمن، بدأنا في باب المجاز عرفنا أن المجاز يحصل بثلاثة أمور. الأمر الأول لفظ بغير المعنى الحقيقي، الأمر الثاني علاقة بين المعنى الحقيقي أي الأصلي والمعنى المجازي أي المقصود، الأمر الثالث قرينة أي دليل، قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي وتعين أن المقصود المعنى المجازي. أنتم معي يا إخواني؟ واضح الكلام؟ طيب، ذكرنا أيضا أن العلاقة في المجاز نوعان، العلاقة في المجاز نوعان، علاقة مشابهة وعلاقة غير المشابهة. تذكرون هذا؟ مشابهة بين ماذا وماذا؟ بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. قلنا صافحت أسد ونقصد رجلا شجاع، أليس الرجل الشجاع يشبه الأسد؟ بل، فكلمة أسد صافحت أسد معناها الحقيقي الأسد الحيوان، وهذا ليس مقصود، ومعناها المجازي المقصود الرجل الشجاع. فالحقيقي الحيوان والمجازي الرجل الشجاع، بينهم مشابهة، نعم نحن نشبه الرجل الشجاع بالأسد. واضح؟ فالمجاز علاقته إما مشابهة وإما غيره، نعم. من هنا نقول إذا كانت العلاقة في المجاز مشابهة فهذا المجاز يسمى استعارة، يسمى استعارة. إذا كانت العلاقة في المجاز مشابهة فهذا المجاز يسمى استعارة، وإذا كانت العلاقة غير مشابهة، أكلت الإبل المطر، أمطرت السماء نباتا، إذا كانت العلاقة في المجاز بين المعنى الحقيقي والمجازي ليست مشابهة فهذا المجاز يسمى المجاز المرسل. أنتم يا إخواني؟ إذا الاستعارة نوع من المجاز، صحيح؟ لكن علاقته مشابهة، صحيح أم لا؟ الاستعارة هي مجاز لكن العلاقة مشابهة، والمجاز المرسل أيضا مجاز لكن العلاقة غير مشابهة. لكن هنا وهنا شروط المجاز موجودة، شروط المجاز في الاستعارة وفي المجاز المرسل موجودة، لذلك هما مجاز. يمكن أن نقول المجاز نوعان، استعارة ومجاز مرسل. الاستعارة مجاز علاقته مشابهة، ما يقول ابنه؟ المجاز المرسل مجاز علاقته غير مشابهة. فقلت إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة مشابهة فهذا المجاز يسمى استعارة، وإذا كانت العلاقة غير المشابهة فهذا المجاز يسمى المجاز المرسل. واضح يا إخوان؟ جميل. طيب نبدأ بالقسم الأول. إذن يمكن أن نقول المجاز قسمان، استعارة ومجاز. جميل. نبدأ بالنوع الأول الاستعارة. ما معنى استعارة؟ قلنا الآن هي مجاز علاقته مشابه، يعني الاستعارة أولا مجاز. نحن عرفنا المجاز أمس، نشرحه مرة ثانية أم خلاص؟ خلاص خلاص. أنت وجدت كلاما، ألا تستطيع أن تحكم عليه هل هو مجاز أم حقيقة؟ تستطيع أم لا؟ أستطيع. جميل، عرفت أنه مجاز، عرفت أنه جميل. ماذا بعد؟ أنظر إلى العلاقة، أليس المجاز يجب أن تكون فيه علاقة؟ أنظر إلى العلاقة التي في هذا المجاز، إن وجدت أن المعنى المجازي يشبه المعنى الحقيقي هناك مشابهة بينهما فهذا المجاز ما اسمه؟ استعارة. فهذا المجاز اسمه؟ ثم يا أخوان أم لا؟ الأمر سهل، نحن فهمنا المجاز وقلنا فهمنا خلاص. انظر في الكلام، يمكن أن تحكم على أي كلام وأن تعرف هل هو حقيقة أو مجاز. إن كان حقيقة خلاص هذا بعيد عن كلامي. طيب وجدته مجازا، طيب المجاز لابد فيه من علاقة. إن كنت تعرف المجاز فعلا، أليس كذلك؟ إن كنت فعلا تعرف المجاز فالمجاز لابد أن تكون فيه علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وجدت العلاقة مشابهة فمباشرة هذا المجاز اسمه استعارة. فهمنا يا أخوان؟ فيقولون الاستعارة مجاز علاقته المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى تعالى نفس الأمثلة. ترى أنا أمس صافحت أسد، أنا أريد أن أعرف هل استعارة أم لا، ماذا أفعل؟ أولا أنظر هذا حقيقة أم مجاز. خلاص هذا أولا، لأن استعارة مجاز يعني من تحت إلى فوق. أنت تريد أن تعرف هذه الاستعارة أم لا، أولا هل هو مجاز أم لا، لأن الاستعارة نوع من خلاص من المجاز. فأولا هذه حقيقة أم مجاز؟ ما صافحت أسدا، لا لا لا يمكن في الحقيقة، هذا مجاز. هكذا تفكر، تمام جميل. طيب مجاز، نعم جميل جدا. ماذا بعد؟ أنا ما زلت الذي أريده أريد أن أعرف هذه استعارة أم لا. فأولا لابد أن أعرف هذا مجاز أم لا، مجاز خلاص. طب وماذا بعد؟ ها أنظر إلى العلاقة، أليس كذلك؟ أنتم ما يقول أم لا؟ هكذا نفكر. الاستعارة تعالى من تحت، الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، جميل. فأنا أريد أن أتأكد من هذين الأمرين، أولا هذا مجاز أم لا، ثبت أنه مجاز، جميل عرفنا الأمر الأول. الأمر الثاني العلاقة، ما العلاقة، مشابهة أم لا. أمر خلاص أنا عرفت أنه مجاز. طب الذي يقول صافحت أسدا، عرفنا أن هذا مجاز وليس حقيقة، هو لا يقصد الأسد الحقيقي، هو يقصد رجلا شجاعا. إذا كلمة أسد، كلمة أسد معناها الأصلي الحيوان، صحيح؟ لكن ليس مقصود. ومعناها المقصود الرجل الشجاع، أليس كذلك؟ وهذا اسمه المعنى المجازي. طيب انظر، هذا المعنى المجازي الرجل، وهذا المعنى الحقيقي الأسد. تمام؟ تمام؟ ألسنا في التشبيه نقول الرجل الشجاع كالأسد؟ تشبيه هذا أم لا؟ تشبيه أم لا؟ خلاص؟ إذا وجدنا أن وجدنا أنه مجاز، وأن العلاقة مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. خلاص إذا مباشرة هذا استعارة. ترتيب عقلي هكذا. خلاص؟ استعارة، مجاز، علاقته مشابهة، فلا بد أولا أن أتأكد أن الكلام مجاز. ثانيا لا بد أن أتأكد أن العلاقة في هذا المجاز مشابهة. إن تأكدت من الأمرين فهذا استعارة، وإن فقد أحدهما فليست. جميل. إن كان الكلام حقيقة خلاص الاستعارة ليست في الحقيقة، الاستعارة في المجاز. واضح الكلام؟ طب إن كان الكلام مجاز لكن العلاقة ليست مشابهة، هل استعارة أيضا؟ لا، هذا مجاز مرسل، سنعرفه إن شاء الله. فهمنا كيف نفعل؟ هذه الاستعارة. كذلك هنا نفس الشيء، اشتريت هذا البرق قبل سنة. أنا أريد أن أقول لك ما معنى استعارة أولا لتتقنها، ثم بس نعرف أنواع الاستعارة. أحدهم اشترى حصان ويريك الحصان، يقول لك لقد اشتريت هذا البرق قبل سنة، طبعا يقصد الحصان يعني. حصان معه. فأولا أريد نفس الشيء، أريد أن أعرف هذا استعارة أم لا، أولا أريد أن أعرف هذا مجاز أم لا، نعم مجاز. تمام؟ تمام. طيب الشيء الثاني العلاقة، حتى أصل إلى ما أريد. العلاقة، كلمة الفرق هنا، هنا في هذه الجملة، هل هي بالمعنى الحقيقي؟ لا لا لا. هل أنت اشتريت البرق الذي في السماء؟ فالمعنى الحقيقي الضوء الذي يكون في السماء، هذا ليس المقصود. والمعنى المقصود هنا في الجملة هو الحصان السليم. طيب، هذا المعنى المجازي وهذا المعنى بينهما مشابهة أم لا؟ نحن نشبه الحصان السريع بالبرق، صحيح؟ خلاص، كان استعارة مباشرة. هذا المجاز نوعه استعارة، ممتاز. تعال هنا أيضا، يزأر الجنود في المعركة. يزأر الجنود في المعركة، تفهمون معنى الجنود؟ المعركة. يزأر، ما معنى يزأر؟ يزأر هذا صوت الأسد، هذا صوت الأسد. أنتم معي إخواني؟ جميل. في الأصل يعني يزأر في الأصل هو صوت الأسد. الآن هل المعنى الحقيقي وهو صوت الأسد؟ تفهم صوت الأسد؟ هذا أسئلة ممكن. أنتم معي؟ هل هذا المعنى مقصود هنا؟ الجنود في المعركة يفعلون هكذا؟ لا طبعا. ممكن؟ لا، هم لا يفعلون هذا، هم يفعلون ما يشبه هذا، هم يفعلون ما يشبه هذا. يصيحون مثلا بكلمة التكبير الله أكبر هكذا، فكأن هذه الكلمة كزئير الأسد في قلب العدو. أنتم معي إخواني؟ هم لا يفعلون الزئير، هم يفعلون ما يشبه الزئير، وهو هذه الأصوات. فهنا كلمة يزهر معناها الحقيقي صوت الأسد، مقصود؟ لا. لما تتردد المقصود؟ لا. والمعنى المقصود ما هو؟ المقصود الصياح، أو ممكن نقول التكبير. التكبير، التكبير، يعني هم يقولون الله أكبر بصوت مرتفع، وهذا الصوت في قلوب الأعداء يشبه صوت الأسد في القوة والعلو. أنتم معي؟ فيزأر المعنى الحقيقي يصيح، المعنى الحقيقي صوت الأسد، عفوا، يزأر المعنى الحقيقي صوت الأسد، وهذا ليس مقصود. والمعنى المجازي المقصود هنا يصيح أو يكبر، تفهم أن يصيح؟ ينادي بصوت مرتفع. أنتم معي؟ هناك مشابهة أم لا؟ صياح الجنود، صياح الجنود، صياح الجنود يشبه زئير الأسود، أليس كذلك؟ إذن هذا مجاز، وكلمة يزأر هي بالمعنى المجازي ليس بالمعنى الحقيقي. والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مشابهة. المعنى المجازي الصياح، المعنى المجازي عن المقصود صياح الجنود، والمعنى الحقيقي صوت الأسد، فهناك مشابهة، صياح الجنود يشبه صوت الأسود. إذا المجاز علاقته مشابهة أم لا؟ ما هذا المجاز؟ استعارة مباشرة، استعارة مباشرة. واضح يا اخوان؟ انتم معي؟ تمام، اظن واضح. جميل، هذا تعريف. الا تشعر يا اخي، قلنا الاستعارة مجاز وعلاقته مشابهة، الا تشعر ان الاستعارة قبل ان تكون هكذا كانت تشبيها؟ ألا تشعر أنها تشبيه في الأصل؟ هي تشبيه أم لا؟ نحن ذكرنا التشبيه، قلنا التشبيه يعني لابد مشبه ومشبه لابد منهم. هي في الأصل بحسب أصلها تشبيه، لكن حذف منه طرف. يقولون الاستعارة تعريف آخر. من خلال ما فهمنا، احنا قلنا الاستعارة مجاز وعلاقته مشابهة. من خلال هذا يمكن أيضا أن نقول الاستعارة تشبيه، لكن حذف منه طرف. هكذا يقول، سأبين هذا الآن أيضا. يقولون أيضا الاستعارة تشبيه، يعني بحسب الأصل، يعني مشبه ومشبه، لكن حذف شيء من الطرفين، حذف المشبه وبقي المشبه به، أو حذف المشبه به وبقي، المهم حذف واحد وبقي الآخر. لو بقي معا هذا تشبيه، أليس كذلك؟ لو بقي معا هذا تشبيه. استعارة تشبيه لكن حذف طرف، حذف. جميل، تعال مرة ثانية إلى نفس الجملة. قولك صافحت أسد، هل أنت صافحت أسدا أم جنديا؟ فكأنك تقول، فكأن الأصل صافحت جنديا كالأسد، أليس كذلك؟ كأن الأصل هكذا، صافحت جنديا كالأسد، جنديا كالأسد، تشبيه أم لا؟ لكن حذف جنديا وبقي أسد. هذه استعارة. إذن التشبيه الذي يحذف منه طرف هذا اسمه استعارة. واضح؟ نفس الشيء، يعني لا فرق. هي في الأصل تشبيه، لكن حذفنا شيء، حذفنا المشبه وبقي المشبه به، أو العكس. فهنا حذفنا المشبه. الأصل صافحت أسدا، أنت ما صافحت أسدا، أنت صافحت جنديا ترى أنه يشبه الأسد، فكأنك تقول صافحت جنديا كالأسد، جنديا كالأسد، مشبه مشبه به، حذف المشبه وبقي المشبه به، خلاص هذا اسمه استعارة. تشبيه لكن حذف أحد الطرفين. أيضا اشتريت هذا البرق قبل سنة، أنت تقول هذا البرق وأنت تشير إلى الحصان، ليس كذلك؟ فكأنك تقول اشتريت هذا الحصان الذي يشبه البرق قبل سنة. أنتم ما يفعل؟ اشتريت هذا البرق، هذا البرق وأنت تشير إلى الحصان، فكأنك تقول اشتريت هذا الحصان الذي يشبه البرق. هذا الحصان يشبه، مشبه مشبه، حذف الحصان المشبه وبقي المشبه البرق. استعارة تشبيه لكن حذف طرف. توجد مشكلة في هذا؟ تعالى المثال الثاني. يزأر الجندي، يزأر الجنود، يزأر ها الجنود، في المعركة. احنا قلنا يزأر هذا ليس للجنود، هذا للأسود. أنتم معي؟ أنت عندما تقول يزأر الجنود، خلاص يا عبد العزيز نفتح شباك، افتحوا ما تريدوا لا بأس، لكن الصوت يزيدني، يعني هذا الصوت خاصة صوت المعاطف، يعني كلمة يزأر هي صفة للأسد، أنت الآن أعطيتها للأسد لصاحبها، أعطيتها لصاحبها الآن؟ لا. أنت نسبتها إلى صاحبها؟ لا. لا، أنت نسبتها إلى الجنود. طيب أنت أعطيت الجنود صفة من صفات الأسود، لماذا؟ لأنك ترى أن الجنود يشبهون الأسود، أليس؟ يعني هل يوجد شيء آخر؟ يعني أنت تصف إنسان شيئا بصفة شيء، تقول هذا الرجل الذي يصرخ بصوت مرتفع، تكلم بصوت مرتفع جدا ولا تفهم شيئا او كذا، تقول هو ينبح، هو ينبح، تقول ينبح يعني صوت الكلب. انتم معي؟ أنت ذهبت إلى بائع لتشتري شيء، أحيانا يفعلون هذا، يريد أن يعطيك ما يريد لا ما تريد أنت. هو الذي يضع لك يعني فاكهة، هو الذي يضع لك، وجدت واحدة ليس جدا، فأنت مثلا تقول طب خلاص أنا لا أريد، يصرخ في وجهك فتقول له لا تنبح في وجهي، لا تنبح، أنت لا ترى إنسانا الآن، أنت ترى كلبا الآن ينبح. أنتم يا إخواني ليس طريقة البشر هذه، واضح الكلام؟ فتقول له لا تنبح في وجهي، تنبح هذه أليس صفة الكلب؟ لماذا جعلتها له للرجل؟ لأنك رأيت أن حاله الآن يصبح حال الكلب. أنتم يا إخواني فهنا نفس الشيء، أنت أعطيت الجنود صفة الأسود، لماذا؟ لأن الجنود لا يشبهون الأسود أم يشبهون الأسود؟ يشبهون الأسود، فكأنك تقول يزأر الجنود كالأسود، يزأر الجنود ها كالأسود، كما تقول ينبح الرجل كالكلب. أنتم يا إخوان الجنود كالأسود. الآن حذف المشبه به وهو الأسود، وبقي المشبه الجنود. هنا كنا كان يحذف المشبه ويبقى المشبه به، هنا هذان مثالان تمام، هنا العكس، حذف المشبه به وبقي المشبه. على كل حال المهم أن يحذف طرف، أن يحذف، وطبعا سنعرف الآن يعني إذا حذف المشبه وبقي المشبه به هذه اسمها استعارة تصريفية تقسيم، وإذا حذف المشبه به وبقي المشبه هذه اسمها استعارة مكنية. المهم الآن نحن لا نشرح أنواع الاستعارة، نحن نشرح الاستعارة عموما، نشرح الاستعارة نقول هي تشبيه في الأصل، لكن حذف طرف، حذف المشبه وبقي المشبه به كهذين المثالين، أو حذف المشبه به وبقي المشبه كهذين. ألم أقول هنا يزأر الجنود في المعركة؟ التقدير يزأر الجنود كالأسود، الجنود كالأسود، المشبه الجنود والمشبه به، حذف المشبه به وهو الأسود وبقي المشبه وهو الجنود، واضح الكلام؟ إذن هي استعارة خلاص يا إخواني، هكذا تفكرون إن أردت أن تحكم على استعارة فهذه الطريقة. كذلك بكى القلب، بكى نزول الدموع من العين، هذا هو البكاء الحقيقي أليس كذلك؟ تمام. طيب البكاء في الأصل مثلا للإنسان، أنتم يا إخواني حيوان ممكن يبكي؟ ممكن يقال يعني، المهم يعني الذي نراه حقيقة دموع وهكذا الإنسان، جميل. فالبكاء في الأصل صفة للإنسان، المتكلم جعلها للقلب، جعلها إذا كأنه يرى أن القلب يشبه الإنسان، فكما أن الإنسان يبكي فالقلب أيضا يبكي، لكن ليس يبكي حقيقة، يبكي هنا بمعنى يحزن، يبكي هنا بمعنى بكى القلب يعني حزن، جعل الحزن كأنه بكاء. أنتم ما يا إخواني؟ جعل الحزن كأنه بكاء. فهنا كلمة بكى هي في الحقيقة صفة للعاقل للإنسان، لكن الجملة جعلتها للقلب، فكأن الأصل بكى القلب كما يبكي الإنسان، بكى القلب كالإنسان. أنتم يا إخواني القلب كالإنسان، مشبه مشبه، ما الموجود؟ المشبه، والذي حذف خلاص هذه استعارة، هي في الأصل تشبيه لكن حذف طرف، فهمنا الاستعارة؟ بالضبط؟ جميل. سننتقل إلى أنواعها، إلى قلنا يحذف طرف. هنا لو نظرت، لو تذكر صافحت أسدا، الأصل صافحت جنديا كالأسد، جنديا ك حذف المشبه وبقي المشبه به، صحيح؟ هنا العكس، يظهر الجنود كالأسود، الجنود ك حذف المشبب وبقي مشبب العكس. فهذه لهسم وهذه لهسم، التي يحذف منها المشبه ويبقى المشبه به اسمها تصريحية كما سنفصل، وهذه التي يحذف منها المشبه به ويبقى المشبه اسمها مكنية، اسمها فإن سنتكلم عن هذا. واضح الكلام؟ كل هذا الكلام الذي تحته هو تفصيل لما قلنا يعني كما قلنا. صورنا اللي هو التصريحية. ها؟ تصريحية ومكنية. نعم سنعرف الآن. سلام. فقط. هذا الرجل الذي صلى بنا، ألا تشعرون أنه يغير يعني عنده مخارج الحروف أصلا فاسدة؟ نعم. ويغير حروفا في مكان الحروف؟ نعم. السبب يعني أنا نعم نعم أنا لا ألومه على هذا، أنا لا أقول لماذا يفعل هذا ونعم هذا، لكن أنا أقصد يعني تشعرون بهذا؟ نعم. يعني هو مثلا في قوله تعالى ولما سار موسى بأهله بأهله آنس من جانب الطول نار، أنا أسمح وينطق الهاء كاف بالضبط أو قاف يعني هو يقرأ هكذا، ولما سار موسى بأجله بأجله هكذا، أنتم تسمعون هذا الصوت؟ أحيانا يبدل الحاء خاء، الرحمن الرحيم الرحمن هكذا، يعني يعني تشعرون بهذا لست وحدي يعني الذي تشعر بهذا. هو أظن يعني لما رأيته يصلي اتفقت إليه ورأيته هو هكذا. أنا أفهم لا مشكلة. لهذا السبب ربما. أنا أفهم أنا لا ألومه على على على على هذا، هذا ممكن مرض أو خلقة، لكن أنا ألومه على تقدمه يعني وعلى الذين يقدمونه أيضا. يعني نعم لا بأس هو يتعبد بالقرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا مشكلة، لكن هذا شيء آخر، لكن أن يتصدر للإمامة وأن يصلي بالناس مع هذا اللحن هذا يعني تغيير واضح لحن جلي يعني لا لا لا نلومه طبعا، لأن أنا قررت أن أتأكد يعني هل أنتم يعني تشعرون بما أشعر أم أني أنا يعني أثري علي يعني أو أتشدد الحاء والخاء والهاء. الله يقول الله ليس الله، قال الله الله ليس الله، وأيضا الهمزة أحيانا. المهم نكمل افتح. نعم نحن قلنا المجاز، نحن قلنا الاستعارة، انتبه معي، نحن قلنا الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، مجاز علاقته جميل جدا، أو تشبيه حذف أحد الطرفين، حذف المشبه وبقي المشبه به، أو حذف المشبه به وبقي المشبه. فمن هذه الناحية الاستعارة نوعان، من حيث ما يذكر أو يحذف، الاستعارة من حيث ما يذكر من الطرفين أو يحذف منهما نوعان، تصريحية ومكنية. دعك من المعنى اللغوي الآن، نحن نفهم المعنى الاصطلاحي اولا بمعنى استعاره تصريحيه ومعنى استعاره مكنيه، وسنرجع بعد ان نفهم المعنى الاصطلاحي الى معنى الى المعنى اللغوي. الاستعاره التصريحيه يقولون هي استعاره حذف منها المشبه وبقي المشبه، استعاره تصريحيه حذف المشبه وبقي المشبه. واضح هذا الكلام؟ نعم. توجد مشكلة في هذا؟ نعم. نحن في البداية يعني نحن نمشي شيء بشيء، عرفنا المجاز ثم الاستعارة مجاز ثم هي مجاز علاقته مشابهة، أنتم معي؟ نعم. ثم هي تشبيه حذف طرف. فإن كان المحذوف المشبه والباقي المشبه به والباقي المشبه به هذه اسمها استعارة تصريحية. فالاستعارة التصريحية هي استعارة حذف منها المشبه وبقي المشبه. ألم نقل صافحت أسدا، هذه في الأصل، صافحت جنديا يشبه الأسد، جنديا مشبه حذف وبقي المشبه، لذلك اسمه استعارة. تعرف لو قيل صافحت جنديا يشبه الأسد هذا تشبيه، تشبيه ليس استعارة لأن الطرفين موجودان. ركبت برق ويقصد حصانا، فالمعنى أو التفسير ركبت حصانا يشبه البرق، مشبه مشبه حذف المشبه بقي المشبه مصطلحين واضح؟ تزوج زيد قمرا أي تزوج زيد امرأة كالقمر مشبه مشبه حذف المشبه بقي المشبه هذا اسمه تصريحي اسمه استعارة تصريحي جميل كيف نشرحها؟ يعني في النحو مثلا في النحو يوجد إعراب سافر زيد نقول زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة واضح الكلام؟ هنا أيضا في الاستعارة يوجد ما يشبه الإعراب شرح يعني شرح عندما أقول صافحت أسدا أنا أريد أن أشرح هذه الاستعارة ماذا أقول؟ أبين التشبيه أولا ألم نقل هي تشبيه؟ خلاص أبين التشبيه فأقول شبه الجندي بالأسد جميل هذا هو الأصل ثم بقي التشبيه أم لا لم يبق ثم حذف ها ما الذي حذف المشبه وما الذي بقي المشبه به خلاص الاستعارة التي هي هكذا يحذف هنا المشبه ويبقى المشبه به اسمها استعارة تصريحية واضح الكلام اسمها استعارة تصريحية توجد مشكلة فيها لا مشكلة على الإطلاق هذه أمثلة سنعرف أمثلة أخرى كثيرة جدا جدا لكن بعد أن نعرف هذا سنعرف أمثلة للتطبيق يعني هذا أمثلة للتوضيح الآن بعد ذلك سنسأل سنكتب جملة أبي حقيقة أم مجاز مجاز ما نوع العلاقة مشابهة طيب إذا هي استعارة ما نوع الاستعارة تصريحية أم هكذا سنتدرب أنتم معي جميل هذا النوع الأول النوع الثاني العكس هنا حذف المشبه هنا بقي المشبه هنا بقي المشبه به هنا حذف المشبه به العكس مثال يزأر الجنود يزأر الجنود احنا قلنا يزأر هذا من صفات الأسود لكن المتكلم أعطى هذه الصفة للجنود إذن هو يرى أن الجنود جميل إذن يمكن أن نقول يزأر الجنود كالأسود الجنود كالأسود مشبه مشبه به المشبه بقي وأين المشبه به؟ المشبه به هو الجنود الأسود صحيح؟ يزأر دليل عليه أم لا؟ ما الذي دلنا؟ ما الذي دلنا على أن المتكلم يقصد أن الجنود كالأسود؟ ما الذي دلنا؟ كلمة يزأر أليس كذلك؟ إذا بقي المشبه وحذف المشبه به والدليل عليه موجود حتى لا يقول لك قائل كيف عرفت أنه يقصد أن الجنود كالأسود؟ من يزأر أنا ما جئت بهذا من عندي من الصفة التي هي للأسود في الحقيقة إذن بقي المشبه وحذف المشبه به ويوجد دليل عليه فهمنا هذا الكلام؟ أنتم معي؟ معي يا إخواني؟ وهنا أيضا حذف المشبه بقي المشبه به بقي وحذف المشبه طب من أين علمنا أنه يقصد أن الجنود أن الجندي كالأسد من صافحته؟ لأن الأسد لا يصافح وإنما الذي يصافح هو الإنسان يعني جندي هكذا واضح الكلام؟ فهمني يا أخواني؟ فعلى كل حال هنا أو هنا ما يحذف يوجد دليل عليه وهذا الذي يدلون على التشبيه هنا صافحت جنديا كالأسد حذفنا جنديا تمام؟ صافحت دليل عليه هنا يزأر الجنود كالأسود مشبه بالأسود حذف يزأر دليل عليه واضح؟ في يعني ان شاء الله يعني بعد ممكن في يوم السبت سنعطي طريقه جيده جدا كيف تصنع استعاره تصريحيه او مكنيه سهله جدا جدا سنعرفها يوم السبت تمام. فهنا هل استعاره مكنيه خلاص الاستعاره التي يبقى فيها المشبه ويحذف المشبه به هذا اسمه استعاره مكنيه وهنا العكس التي يحذف منها المشبه ويبقى المشبه به هذا استعاره تصريحيه. توجد مشكله في هذا؟ جميل. مثال اخر بكى القلب قلنا البكاء من صفات الانسان هو جعله للقلب اذن كانه يرى ان القلب كالانسان كما ان الانسان يبكي فالقلب ايضا يبكي مجازا يعني ليس حقيقه. فبكى القلب كالانسان القلب كالانسان مشبه مشبه بقي المشبه وحذف المشبه وبكى دليل على المشبه هي الدليل على ان المشبه به هو الانسان او العاقل بكى لان الذي يبكي هو الانسان واضح تمام. فلان غضب غضبا شديدا فالانسان عندما يغضب احيانا يفقد عقله لا يشعر يعني انتم معي يا اخواني يوجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق يقول لا طلاق في اغلاق ليس كذلك ما معنى لا طلاق في اغلاق يعني خلاص الرجل مثلا اغضبته زوجته اغضبته لدرجه انه خلاص لا يرى امامه يعني وصل الى درجه كان عقله اغلق كانه فقد عقله انتم معي لذلك نسلم لا يؤاخذ هذا لا يؤاخذ لا يؤاخذ خلاص طلاقه لا يقع لا طلاق في اغلاق. فالانسان احيانا من شده الغضب يعني قد يفقد عقله ممكن يقتل وهو هكذا يعني ثم بعد ان يقتل يتحجج انا الذي قتلت صحيح ام لا يحدث احيانا لا يصدق يعني يعني يقول انا لم اكن اشعر تمام. فالمهم يقولون مجازا في هذا لقد طار عقله من الغضب. طب طبعا هم لا يقصدون طار يقصدون ذهب يعني ذهب عقله لا يوجد عقل خلاص لا يوجد تفكير لا يوجد شعور فهنا طار عقله من هنا بسببه اي بسبب الغضب من الغضب اي بسبب الغضب. فهنا هذه حقيقة المجاز مجاز فماذا ترى هو صفة الطيران للطيور صفة الطيران للطيور هو أعطاه للعقل إذن كأنه يرى أن العقل يشبه الطائر فكما أن الطائر يطير ويذهب فالعقل أيضا ذهب فكأنه طار واضح الكلام فكأنه يقصد طار عقله كالطائر طار عقله ها؟ كالطائر عقله كالطائر مشبه به الطائر ليس مني تمام مشبه عقل والمشبه به الطائر هنا خلاص بقي المشبه وحذف المشبه لكن يوجد دليل وهو طائر فهم هل استعاره مكنيه اسمها هكذا لماذا اسمها كذا ولماذا اسمها هو هذه اسمها تصريحيه سنعرف الان لكن فهمنا من حيث الاصطلاح هذه كذا هذه كذا العكس يعني ما يحذف هنا يبقى هنا وما يبقى هنا يحذف هنا خلاص كيف نشرحها نفعل كما فعلنا هنا كمثل الاعراب يعني نشرحها يسأل الجنود مثلا اشرح لي هذه الاستعاره الاستعاره اصلها تشبيه خلاص تبين اولا التشبيه تبدا هكذا شبه الجنود بالاسود ثم بقي المشبه او يمكن ان نقول ترك المشبه وحذف المشبه به وذكر دليل عليه وهو يسأل واضح هذا الكلام تمام فهمنا هذا يا اخوان هكذا نشرح التصريحيه لا باس يعني على كل حال في كل نوع تبين انه شبه كذا بكذا هنا وهناك تبين ان الاصل تشبيه شبه كذا بكذا ثم حذف كذا وترك كذا او ترك كذا وحذف كذا فقط فهمنا هذا توجد مشكلة؟ طيب نأتي الآن إلى السؤال، ما معنى التصريفية وما معنى المكفولية؟ ولماذا هذه اسمها تصريحية وهذه اسمها مكنية؟ انتبه، كلمة تصريح صريح، كلمة صريح يعني مباشر، صريح يعني الكلام المباشر، الكلام المباشر اسمه صريح. من الوضوح وكناية أي كلام غير صريح غير مباشر غير فلان مثلا رجل بخيل، تمام؟ رجل بخيل، إذا قلت هو رجل بخيل مباشرة هكذا هذا اسمه تصريح، كلام مباشر واضح، أنتم معي؟ واضح فلان بخيل. طيب إذا قلت عن نفس الرجل فلان يسكن البخل في بيته، هذا الرجل زيد مثلا، قلت زيد بخيل، هذا كلام صريح واضح مباشر. بطريقة أخرى يمكن أن تقول أيضا زيد يسكن البخل في بيته، أنا ما تكلمت عن زيد، أنا تكلمت عن بيت زيد، البخل يسكن فيه. يعني إذا كان البخل يسكن في بيت زيد، إذا زيد كريم يعني أم بخيل؟ هذا نفس المعنى أم لا؟ لكن بطريقة غير مباشرة. هل اسمها كناية؟ اسمها كناية. كناية. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ تعرفون في قصة ابني آدم؟ هذا سيأتي معنا، هذا الكلام إن شاء الله سيأتي معنا في باب الكناية. في قصة ابني آدم أحدهما الذي كان يزرع وهو قابيل قدم شيئا من الزرع خبيثا. أنتم معي ذكر القصة؟ نعم. قابيل وهابيل، وكل واحد سيدنا آدم زوجته حواء كانت تلد في كل مرة ولدا وبنتا، ذكرا وبنتا، تمام؟ فكان يزوج الولد من هذه البطن إلى البنت من البطن الأخرى، والبنت من هذا البطن إلى الولد من البطن الأخرى، فالتي كانت مع قابيل كانت جميلة والتي كانت مع هابيل كانت أقل جمال، ولا بد أن من العكس، لابد تبادل. فهو رفض، لا يريد، يريد أن يتزوج أخته التي ولدت معه الجميل، تمام؟ تمام. فقالوا خلاص يعني كل منهما معا اختلف، فقالوا كل منا يقدم شيئا لله، يقدم شيئا مما عنده. قابيل كان يزرع كان فلاحا، وهابيل كان راعيا يرعى الغنم، فقالوا كل منا يقدم شيئا لله. وقديما في يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه ان الغنائم احلت له ولن تكن حلالا لمن قبله. تعرفون قبله؟ اذا كان النبي مثلا من الانبياء اخذ غنيمه من قوم ما كانوا ياخذونها، كانت تنزل نار من السماء فتاكلها، تنزل نار من السماء فتأكل الغنيمة، خلاص هذا دليل القبول، هذا دليل أن الله عز وجل قبل عمله وقبل جهاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم كما قال يعني، تمام؟ فكان هذا دليل على القبول. فلان يقدم شيئا، قال هذا يقدم شيئا وهذا يقدم شيئا. فإذا نزلت نار من السماء فأكلت شيئا فمعنى ذلك أنه قبل، الله عز وجل قبل هذا. فقابيل قدم شيئا من الزرع خبيث يعني لم يكن جيدا، يعني شيء ليس بجيد. وقابيل وهابيل قدم شاة سمينة من أجود ما عنده، فنزلت النار فأكلت الشاة ولم تأكل الزرع، فهذا دليل على أن الله تقبل من هذا ولم يتقبل من الآخر في القرآن. قال تعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل قال لأقتلنك سأقتله. فماذا قال له الآخر؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من هذا ماذا فيه؟ فيه كناية، كناية عن أنك لست متقي. هو يقول، هو يتكلم، لا يتكلم، ما يتكلم عنه، هو تكلم عن الذين يتقبل الله منه، لم يتكلم عن الذين لم يتقبل الله منه. هو تقبل عما تكلم عمن تقبل منه الله. قال إنما يتقبل الله من المتقين، يفهم أنك لم يتقبل الله منك لأنك لست تقي. أنتم معي؟ فهذه اسمها كناية. لم يقل له مباشرة أنت غير تقي، أليس كذلك؟ إنما أتى بطريقة غير مش هذه اسمها كناية. فنأتي هنا، لماذا هذه اسمها تصريحية وهذه اسمها مكنية؟ انتبه انتبه، نحن قلنا الكناية الاستعارة أصلها تشبيه. جميل جميل، مشبه ومشبه به هما الركنان الأصليان. جميل، لكن ما الركن الأقوى، المشبه أم المشبه به؟ المشبه به. ألم نقل وجه الشبه يكون في المشبه به أقوى من المشبه؟ إذن المشبه به أعلى من زيد أسد. من أعلى، زيد أم الأسد؟ أسد. فنحن نشبه الصغير بالكبير، فالمشبه به هو الأعلى. جميل، تعال معي هنا، المشبه به يذكر أم يحذف؟ يذكر أم يحذف؟ يذكر بنفسه، أليس كذلك؟ لذلك اسمه استعارة تصريحية، اسمه استعارة، لأن المشبه به وهو الركن الأصلي يذكر صريحا، يذكر بنفسه. طب هذه المشبه به وهو الركن الأصلي مذكور أم محذوف؟ لكن يوجد دليل، أليس كذلك؟ لذلك اسمه استعارة مكنية، استعارة يعني كأنه مذكور لكن ليس بنفسه. ألم نقل التصريح والكناية المقصود واحد، لكن في التصريح أنت وصلت مباشرة، وفي الكناية وصلت بطريقة غير مباشرة. فهنا نفس الشيء، هذا اسمه استعارة تصريحية، لأن المشبه به يذكر صريحا أي بنفسه بنفسه. وهذه اسمها استعارة مكنية، لأن المشبه به لا يذكر بنفسه بل يحذف لكن يذكر دليل. فكأنه ذكر، كأنه لكن من خلال الدليل، ذكر بطريق غير مباشر، ذكر بطريق غير، لذلك اسمها كناية، اسمها وليس تصريح، وليس. فهمنا السبب؟ لذلك قلت هنا هذه الأولى التصريحية، قلت ولذلك تسمى تصريحية، لأن المشبه بيذكر صريحا يعني بنفسه بلفظه. والأخرى قلت ولذلك تسمى مكنية، لأن المشبه به لا يذكر بنفسه بل يحذف ويذكر دليل عليه. فهو يذكر بطريقة غير مباشرة، يعني ما الطريقة غير مباشرة؟ ليس بنفسه بل بدليل، لذلك اسمها استعارة مكنية. فهمنا هذا؟ جميل؟ فهم يا أخوان؟ يوم السبت إن شاء الله نأخذ تدريبات على هذا وهذا، لكن أرجو أن تذكره جيدا. لا تنسى أن هذه